إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة تفسير سورة المطففين، وكنا قد توقفنا عند آخر الآيات من قوله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا، إلى آخر السورة. نعم، قرأ. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم، أي محتقرين لهم. نعم، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كما قال ابن كثير. يخبر الله سبحانه وتعالى عن المجرمين، قال أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين. المجرمون الذين قاموا بالإجرام والمعصية والمخالفة، قال أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، على جهة السخرية والاستهزاء بهم، يضحكون إذا مروا بهم يضحكون منهم. قال: يضحكون من المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم. قال: وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون، في قوله جل وعلا: وإذا مروا بهم يتغامزون. هنا حملها ابن كثير رحمه الله على أنهم إذا مروا هم، يعني هؤلاء المجرمون، بالمؤمنين، لكن الآية تحتمل أيضا عكسها، وهي أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين كما ذكر، وأن المؤمنين إذا مروا بالمجرمين. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. فقوله سبحانه وتعالى: وإذا مروا بهم، مروا فاعلها قد يكون المجرمون، وبهم تعود على المؤمنين، أو العكس، وإذا مروا الفاعل على تعود على المؤمنين، أي إذا مر المؤمنون بالمجرمين، أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهي تسع الاحتمالين، الآية تسع الاحتمالين، فهي تصلح للأمرين: إما المراد به مرور المجرمين على المؤمنين، أو مرور المؤمنين على المجرمين، فهي تصلح للأمرين. والشاهد أنهم إذا مروا بهم على هذين الأمرين الذين ذكرت، فإن المجرمين يضحكون من المؤمنين، وإذا مروا بهم يستهزئون بهم، قال سبحانه وتعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا أيضا من انطلاقا من سخرية بهم والاستهزاء بهم. قال: وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم، أي محتقرين لهم. يتغامزون يعني من الغمز بالأجفان، بتحريك الأجفان أو العين، ولا بتعابير الوجه، وهذا كما ذكرت على جهة السخرية والتعيير، فهم يعيرونهم. وبماذا يعيرونهم؟ يعيرونهم بالإسلام. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المجرمين هي عادة الكفار والمنافقين، هذه عادتهم وهذه هي خصلتهم: الاستهزاء بأهل الإيمان والسخرية بأهل الإيمان في الدنيا، مع أن أهل الإيمان سيفعلون مثل ذلك، لكن ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال النبي نوح عليه السلام ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. سيأتي يوم ونسخر منكم ونضحك منكم، وهذا اليوم يوم القيامة، سيضحك المؤمنون من الكافرين الذين يعذبون في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه عادة الكفار وعادة المنافقين. ولهذا يحذر المسلم من هذه الخصلة، يحذر شد الحذر أن يكون ممن يسخر ويستهزئ بالمسلمين وبالمؤمنين لأجل إيمانهم وإسلامهم واستقامتهم، فيحذر شد الحذر، لأن هذه ليس من خصال أهل الإيمان، هذه من خصال الكفار ومن خصال المنافقين. هذه عادتهم، أنهم يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بالمؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية على جهة أيضا السخرية والاستهزاء، وكذلك التعيير بما التعيير بإسلامهم واستقامتهم واستجابتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه السخرية إنما تصدر من جاهل. ولهذا نبي الله موسى عليه السلام لما بلغ قومه بأمر الله عز وجل لهم أن يذبحوا البقرة، ماذا قالوا له؟ قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا لست أستهزئ بكم، لأن الاستهزاء إنما هو من خصال الجاهلين، ولهذا قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ ويسخر من المؤمنين ومن المسلمين. فإذا إذا لم يكن إنسان مؤمن، لم يكن إنسان كافرا ولا منافقا، فهذه عادتهم، نقول احذر أن تكون فيك خصلة من خصالهم، وهي هذه الخصلة الاستهزاء والسخرية بأهل الإيمان. نعم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. نعم، قال سبحانه وتعالى، الكلام دائما عن هؤلاء المجرمين الذين يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم، قال: وإذا انقلبوا إلى أهلهم وانقلبوا فكهين، في القراءة وفي القراءة الأخرى فاكهين، عند قراءة الجمهور فاكهين، فكهين وفاكهين، بعض العلم يقول هما بمعنى واحد، فكهين أو فاكهين، كما يقال باخل وبخل، طامع وطمع، فاكه وفكه، فقالوا هما بمعنى واحد، فاكهين أو فكهين. ومنهم من يرى أن فاكهين بمعنى أو فكهين بمعنى مريحين، وفاكهين بمعنى متلذذين. ولهذا ابن كثير رحمه الله هنا قال: أي إذ انقلب رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، يعني هنا حمل على أنهم متفكهين. يتفكهون بماذا هؤلاء المجرمون؟ بماذا يتفكهون وبماذا يتلذذون؟ بل أيضا تحمل على المعنى الآخر أنهم أيضا يمرحون. إذا قلنا الفرق بين فاكهين وفكهين، أن فاكهين بمعنى ناعمين ومتلذذين، أو فكهين بمعنى مريحين، فهم يتلذذون ويتفكهون يتلذذون، وأيضا هم يمرحون بأي شيء، فحالهم أنهم فاكهين كما ذكر سبحانه وتعالى، يتفكهون بما أعطاهم الله عز وجل. الله عز وجل أعطاهم النعم الكثيرة، وهذا الذي حمله عليه ابن كثير، قال: أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، فهم يتفكهون بما أتاهم الله عز وجل من النعم المختلفة المتنوعة، الملابس والمآكل والمشارب وغيرها من النعم، فهم يتفكهون بها ويتمتعون ويتلذذون بها. وهم أيضا يتفكهون بشيء آخر، يتفكهون بالكلام في المجرمين، بكلامهم في المؤمنين وسخريتهم بالمؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون ويقولون إن هؤلاء لضالون، كما سيأتي في الآية اللاحقة، فإنهم يتفكهون بكلامهم في أهل الإيمان. فابن كثير في قوله فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. اشتغلوا، ما شكروا الله على النعم التي أعطاهم، ولو شكروا الله على النعم التي أعطاهم فإنهم يحرصون على عبادة الله وحده، لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان ويكون بالجوارح، بتسخيرها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فلا يعصون الله عز وجل. ومن ذلك تلك الألسنة تكف، فلا يتكلمون في أهل الإيمان ولا يتفكهون في مجالسهم بذكرهم والاستهزاء والسخرية بهم، فما شكروا الله. وأيضا يحمل كما ذكرت على أنهم متفكهين بماذا؟ متفكهين بهذا الأمر، بكلامهم في المؤمنين بما نالوا منهم من السخرية، ظانين أنهم قد نجحوا ولأنهم ظفروا ولا فازوا على المؤمنين وظفروا بشيء بشيء والله المستعان، وإنما سيجدون ما غبث ذلك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال ابن كثير رحمه الله: بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم، فهم يتفكهون ويتلذذون بماذا؟ بالاستخفاف بالمؤمنين، بالاستفاكهين فاكهين أو فاكهين، فهم يتلذذون بماذا؟ بالاستخفاف بالمؤمنين ومعجبين بما يصنعون به من السخرية والاستهزاء. فقال: بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم، قال: ويحسدونهم. يحسدونهم، وهذا من الأمور التي تقع من الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم، أنهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان التي هم عليها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذن هذا الحسد المرض الذي يفسد القلب ليس من خصال المؤمنين، لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مؤمن. ومن ثم فإن المؤمن يحذر من هذه الخصلة، مثل ما ذكرت أنه إذا كانت عادة الكفار والمنافقين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين، المؤمن البعيد عن الكفر والنفاق يكون بعيد عن خصال أهل الكفر والنفاق، فلا يستهزئ بالمؤمنين. وهنا أيضا إذا كان الكفار من خصالهم أنهم يحسدون المؤمنين على ما أنعم الله عليهم من النعم، ومن ثم فإن المؤمن يحذر أن تكون فيه هذه الخصلة فيكون في قلبه الحسد، تمنى زوال النعم من عند أخيه المسلم، فإن هذا خلق مشين جدا يحذره المسلم، يفسد قلبه وتنتج عنه أمور، لأن هذا الحسد يفضي به إلى أن يظلم، أن يعتدي، ربما حتى إلى أن يقتل، كما قتل إحدى ابني آدم أخاه حسدا لما تقبل الله منه ولم يتقبل من الآخر فحسده على ذلك فقتله. فالحسد ما ليس شيء يبقى في القلب، يبقى في القلب وهو يمرض القلب، ثم تكون له آثار من الاعتداء والبغي، قلت ربما يصل حتى إلى القتل والعياذ بالله. نعم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم. قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوا المؤمنين يقول المجرمون إن هؤلاء، يعني المؤمنين، لضالون، يعني ضالون عن الصواب، لضالون عن الصواب. قال: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال أي لكونهم على غير دينهم، هذا هو السبب، تركوا عبادة الأصنام وتركوا ما هم عليه من الضلال وأمنوا بالله واستجابوا للرسول. فهؤلاء المجرمون لما رأوا هؤلاء تركوا دينهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ضالون عن ماذا؟ كما ذكرت، يقول إنهم ضالون يعني ضالون عن الصواب، لأنهم يرون أن فعلهم عبادة الأصنام والثبات على ما كان عليه الآباء من عبادة غير الله عز وجل يرونه هو الصواب، ولهذا قالوا عن المؤمنين بأنهم ضالون عن ذلك الصواب. وطبعا مثل هذا الكلام عن أهل الإيمان هو من أهل الكفر، من أهل الإجرام، وهؤلاء أيضا لهم سلف، لهم خلف، أقول هؤلاء لهم خلف يخلفونهم من بعدهم، وفي كل زمان يتكلمون عن أهل الإيمان وأهل الاستقامة وأهل الصلاح بأنهم متزمتون ولا بأنهم متشددون وغير ذلك من الكلام الذي يقال، وخاصة أن من لم يجد ما يقابل به الحجة القوية يريد صرف الناس عن أصحاب الحجة القوية، أصحاب الحق، يصرف الناس عنهم بما بالألقاب، فيلقبهم بألقاب هؤلاء كذا وهؤلاء كذا لأجل تنفير الناس منهم. فإذا كان هذا أيضا من خصال الكفار، وإذا رأوهم قال سبحانه وتعالى قالوا إن هؤلاء لضالون، فيأتي أيضا من بعدهم خلف، وربما حتى أنهم ينتسبون إلى دين الإسلام لكن اجتلتهم الأهواء فيتكلمون في أهل الحق ومن معهم الحجج القوية لما لم يستطيعوا ردها فصاروا يجعلون لهم ألقابا ويصفونهم بأوصاف كما ذكرت، يقول هؤلاء متخلفون، هؤلاء رجعيون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء متشددون وغير ذلك، تنفيرا للناس منهم كما يصنع هؤلاء. وإلا هؤلاء لو قيل لهم تعالوا وانظروا، بل كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحجج الباهرات وبالآيات العظيمات الدالة على صدقه وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استكبروا عن ذلك الحق وبقوا على ما هم عليه، ولم يقفوا عند ذلك بل صاروا يلمزون أهل الحق، وإذا مروا بهم قالوا إن هؤلاء لضالون ليسوا على الحق، يقول إنهم لضالون عن الصواب ونحن الذين على الصواب. نعم. قال سبحانه وتعالى وما أرسل عليهم حافظين. طيب هم يحكمون عليهم بيقول هؤلاء ضالون، والحال ما هو؟ وما أرسل عليهم حافظين، هؤلاء أنتم تحكمون على الإيمان وتقول إن هؤلاء لضالون، هل أنتم موكلون بهم، موكلون بحفظهم وما يتعلق بأعمالهم وأحوالهم، هل أنتم كذلك؟ هذا معنى قوله جل وعلا وما أرسل عليهم حافظين، والحال أنهم يحكمون عليهم، هم يحكمون عليهم بأنهم ضالون، وحال هؤلاء الذين يحكمون على الإيمان بأنهم ضالون أنهم ما أرسل عليهم حافظين، يعني ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى ولا وكلهم بهم سبحانه وتعالى ولا بحفظهم وأن يحفظوا عليهم أحوالهم وأعمالهم. ولهذا قال ابن كثير في معنى قوله جل وعلا وما أرسل عليهم حافظين أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين، حافظين على هؤلاء المؤمنين يعني يرقبونهم ويحكمون عليهم، ما أرسلهم الله كذلك. قال حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم، فهم ليسوا مكلفين بهم. وما أرسل عليهم حافظين، فالمجرمون الذين يحكمون على المؤمنين بأنهم ضالون هؤلاء ليسوا موكلين بهؤلاء بأهل الإيمان يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم. فقال ولا كلفوا بهم فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، في سورة المؤمنون يقول سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا خطاب لمن؟ للمجرمين، هؤلاء الذين كانوا يستهزئون من المؤمنين، يسخرون منهم إذا مروا بهم يتغامزون ويقولون بأنهم ضالون عن الصواب. قال سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا القول هو من نوع من أنواع العذاب، هذا عذاب بالإضافة لعذاب النار، هذا عذاب أيضا، هذا القول هو من أعظم ما يسمعونه في توبيخهم وبيان ذلهم وحقارتهم، فيقول سبحانه وتعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا عذاب معنوي عظيم إذا سمعوا هذه الكلمة، ومن أعظم ما يسمعونه في التوبيخ وكذلك اللوم والذل والتخييب. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما الحال الذي أوصلهم لذلك؟ ما الحال الذي أوصلهم حتى قال الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ قال سبحانه وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فريق من عباد الله عز وجل جمعوا بين الإيمان وبين استغفار ربهم ورجاء رحمته سبحانه وتعالى، هؤلاء أهل الإيمان الصادقون جمعوا بين الإيمان وبين استغفارهم لربهم يقول ربنا اغفر لنا ويرجون رحمة الله عز وجل وارحمنا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، كنتم تسخرون منهم. الحال الذي أوصلهم إلى هذا حتى قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقلت هذا من أعظم ما يسمعونه في التخييب وكذلك التوبيخ والذل، يقال هذه الكلمة لما يقالهم هذا وهذا عذاب معنوي؟ يقالهم هذا لأنهم كانوا يسخرون من أهل الإيمان الذين جمعوا بين الإيمان والاستغفار ورجاء رحمة الله عز وجل، كانوا يستهزئون منهم ويسخرون منهم. قال سبحانه وتعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري يعني أنهم اشتغلوا بالاستهزاء بالمؤمنين حتى أنسوهم ذكر الله عز وجل، والعكس أيضا يحصل أنه حين ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى يشتغل بالاستهزاء بالمؤمنين، فتجد أن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين هذه تشغل عن ذكر الله عز وجل، وتجد من انشغل أيضا عن ذكر الله ونسي ذكر الله سبحانه وتعالى بما يشتغل إذن؟ سيشتغل بالاستهزاء والسخرية بأمور محرمة من آفات اللسان، ومنها الاستهزاء والسخرية بعباد الله جل وعلا المؤمنين. قال: وكنتم منهم تضحكون. هذا حال المجرمين، كانوا يضحكون من الذين آمنوا إذا مروا بهم يتغامزون ويحكمون عليهم بالضلال، هذا حالهم في الدنيا. قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون، بما صبروا على الطاعة، بما صبروا على طاعة الله عز وجل والإيمان به جزاهم الله عز وجل بالجنة، فهؤلاء هم الفائزون، وهذا هو الفوز الحقيقي، حين زحزحوا عن النار وأكرمهم الله عز وجل بدخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال هاهنا فاليوم، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك. نعم، قال فاليوم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم يعني يوم القيامة، ينقلب الحال. في الدنيا المجرمون الكفار كانوا يضحكون من المؤمنين ويسخرون منهم يستهزئون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين يتلذذون بما حصل منهم من سخرية واستهزاء بالمؤمنين. طيب، وفي الآخرة هؤلاء المجرمون يلقون العذاب الأليم، يلقون العذاب الأليم. ضحكهم الذي كان في الدنيا ماذا عقبه؟ عقبه بكاء. ضحك في الدنيا عقبه بكاء وندم في الآخرة، ولا ينفع الندم في ذلك الوقت. المؤمنون صبروا على الطاعة، صبروا على عبادة الله عز وجل، فماذا جزاهم الله عز وجل؟ جزاهم سبحانه وتعالى بالجنة، كما قال سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعة الله وعبادته والإيمان به أنهم الفائزون، الفائزون بالجنات. وهنا قال سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قوله سبحانه وتعالى من الكفار متعلقه يضحكون، أي فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار، تنقلب الأمر، كانوا يضحكون منهم في الدنيا، وفي الآخرة المؤمنون يضحكون من الكفار. لكن وش الفرق بين الضحك الأول والثاني؟ الفرق بين الضحك الذي صدر من المجرمين والضحك الذي يصدر من المؤمنين؟ طبعا ذاك في الدنيا وهذا في الآخرة. ضحك المجرمين من المؤمنين في الدنيا يعقبه بكاء في الآخرة، وأما ضحك المؤمنين من المجرمين في الآخرة لا يعقبه بكاء، ضحك يضحكون منهم وهم في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، بل وحين يكرمون بدخول الجنة ويرون المجرمين وهم يتعذبون، كما سيأتي في الآية: على الأرائك ينظرون. مما ينظرون إليه أنهم ينظرون إلى المجرمين، يضحكون منهم وينظرون إلى المجرمين وهم يعذبون. فقال سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي يضحكون من الكفار، الذين آمنوا يضحكون من الكفار. نعم. على الأرائك ينظرون، أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون، ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. نعم، قال على الأرائك ينظرون، سبق بيان معنى الأرائك، الأسرة التي سرة خاصة التي قلت يكون لها كالسقف كالظلة، فتلك التي تسمى بالأرائك يجلس عليها المؤمنون ويتناعمون بالجلوس عليها في الجنة. هم على الأرائك يضحكون، مما يضحكون؟ لم يذكر الله عز وجل مما يضحكون. على الأرائك ينظرون، لم يقل الله سبحانه وتعالى هنا مما إلى أي شيء ينظرون، لم يذكر المتعلق. ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى النعيم الذي أعطاهم الله عز وجل في الجنة، ومن ذلك النعيم نظرهم إلى وجه الله عز وجل، رؤية ربهم سبحانه وتعالى، فهم ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، ومما ينظرون إليه أنهم ينظرون إلى المجرمين وهم يعذبون، هذا كله داخل. وكم من كثير هنا ذكر النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب، هذا كله في مقابل ما صنعه المجرمون. المجرمون كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فيأتي الذين آمنوا يوم القيامة يضحكون من هؤلاء، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يوم القيامة. الذين أجرموا والكفار كانوا يقولون عن المؤمنين ماذا؟ أنهم ضالون عن الصواب، فيأتي هذا في مقابل قولهم ذلك أنهم ضالون. انظر إلى إكرام الله عز وجل لهم، وهم على الأرائك ينظرون إلى نعيم الله الذي أعطاهم سبحانه وتعالى في الجنة، النعيم العظيم، ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى يكرمهم الله عز وجل برؤيته، وينظرون إلى المجرمين وهم يعذبون. ينظرون إلى المجرمين وهم يعذبون في نار جهنم، فينظرون وينظرون من منازلهم التي يقيم الله عز وجل بها في الجنة، من منازلهم في الجنة وهم على الأرائك ينظرون إلى أعداء الله عز وجل وهم يعذبون. فكما ضحكوا منهم في الدنيا هؤلاء يضحكون منهم في الآخرة، هؤلاء ضحكوا منهم في الدنيا وهؤلاء سيضحكون منهم في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وقوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. وقوله هنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب يعني بمعنى أثيب، يعني هل أثيب الكفار وجوزي الكفار على ما كانوا يفعلون به المؤمنين. الثواب هو ما يرجع إلى العبد في مقابل عمله سواء كان خيرا أو كان شرا، فيثاب يثاب عليه. فهل ثوب الكفار يعني هل أثيب الكفار وجوزي الكفار، قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال ابن كثير هل جوزي الكفار، وهل هنا لي التقرير، هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا. نعم، الله عز وجل أثاب هؤلاء الكفار وقد أتاهم الجزاء على أعمالهم وصنيعهم الذي كان في الدنيا حين كانوا يستهزئون ويسخرون من المؤمنين ويقولون إن هؤلاء لضالون وإذا مروا بهم يتغامزون، فجزاهم الله جل وعلا على ذلك وعذبهم سبحانه وتعالى، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يحتمل أن قول الله عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون على الإضمار، لأن الله عز وجل قال عن أهل الإيمان: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب، يحتمل أنه على الإضمار، أي يقول بعضهم لبعض، المؤمنون يقول بعضهم لبعض هل ثوب الكفار، هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون بنا من السخرية والاستهزاء، ولهذا سينظرون إليهم. قلت هم في منازلهم، الله عز وجل يري المؤمنين وهم في منازلهم الكافرين وهم يعذبون ويضحكون منهم كما ضحكوا منهم في الدنيا. قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال ابن كثير هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. ولهذا قلت لكم هل هنا للتقرير، أن هذا حاصل، أن هذا حاصل ويحصل للكفار، وأن الله سيجازي الكفار على صنيعهم وأعمالهم وإمكان يصدر منهم تجاه المؤمنين، يعذبون على كفرهم وشركهم بالله عز وجل وعلى إذايتهم لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وهذا آخر سورة المطففين، والسورة التي تعقبها هي سورة الانشقاق. نعم. قال رحمه الله: تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، رواه مسلم والنسائي. وروى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله رحمه الله: تفسير سورة الانشقاق، أي اسم هذه السورة هي سورة الانشقاق، وهذا هو الاسم المعروف في التفسير وفي المصاحف. المفسرون إذا ذكروا هذه السورة يقولون هي سورة الانشقاق، وهذا باعتبار المعنى الذي في أولها في قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، فقالوا هي سورة الانشقاق، وهذا اسم من أسماء هذه السورة، وقلت هو الذي تجده في المصاحف وتجده في كتب التفسير. والاسم الذي عرفت به في زمن الصحابة هي سورة إذا السماء انشقت، كانت تعرف بسورة إذا السماء انشقت. فإذا الاسم الذي هو معروف في التفسير وغيرها سورة الانشقاق كما ذكره ابن كثير، تفسير سورة الانشقاق. والاسم الذي كانت تعرف به في زمن الصحابة تعرف بسورة إذا السماء انشقت، وهذا لا يمنع أيضا أنهم كانوا يسمونها بسورة الانشقاق. خرج بيهقي بن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت سورة الانشقاق بمكة، فإذا كان هذا لفظا منه فذكر سورة الانشقاق. وكذلك رواه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير كما ذكر هذا الشوكاني رحمه الله في تفسيره، فسماها بسورة الانشقاق. وكانت تعرف عند الصحابة بسورة إذا السماء انشقت، والحديث التي أوردها ابن كثير رحمه الله هنا تدل على ذلك. هذا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي هريرة أنه قرأ بهم إذا السماء انشقت قال فسجد فيها سجد فيها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى إذا السماء انشقت. قال رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بهم، يعني صلى بهم إماما فقرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، يعني في إذا السماء انشقت بتأويل فسجد في سورة إذا السماء انشقت، فسجد في سورة إذا السماء انشقت. فهذا اسم كانت معروفة به في زمن الصحابة، تسمى بسورة إذا السماء انشقت باعتبار أول مطلعها قول الله عز وجل إذا السماء انشقت، وتسمى سورة الانشقاق. والبخاري رحمه الله في تفسيره كذلك الترمذي رحمه الله في جامعه ذكروها بهذا الاسم أو ذكرها بهذا الاسم بسورة إذا السماء انشقت، وهو الاسم الذي ذكرها به أيضا السيوطي رحمه الله في الإتقان، مع أن السيوطي رحمه الله لم يذكرها في عداد السور ذواتي أكثر من اسم، وإنما جعلها ممن لها اسم واحد فقط، وسماها بسورة إذا السماء انشقت بالاسم الذي كان معروفا في زمن الصحابة. قال ابن كثير رحمه الله وهي مكية، هي مكية بالإجماع، لا يختلف العلماء أن سورة إذا السماء انشقت أنها مكية. وعلى الصحيح كما أنبه دائما أن المراد بالمكي ما نزل قبل الهجرة بغض النظر عن موضع نزوله، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، إن سورة إذا السماء انشقت نزلت قبل الهجرة. وما ما يتعلق بترتيب النزول فهذه السورة على حسب ترتيب المصحف هي 84 بعد سورة المطففين وقبل سورة البروج، وعلى حسب النزول على حسب ترتيب النزول هي 83 بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم. وأما ما يتعلق بعدد آياتها اختلف العلماء في عد آياتها، فالذي عليه أهل مكة وأهل المدينة وأهل الكوفة أيضا أن عدد آياتها 25 آية، وأما أهل البصرة وأهل الشام فيقولون هي 23 آية، عدد آياتها 23 آية. وأما ما يتعلق بفواتح السور فهذه السورة مفتتحة بالشرط إذا السماء انشقت، كالتي سبقتها أيضا إذا السماء انفطرت، والتي قبلها أيضا إذا الشمس كورت. وعدد السور المفتتحة بالشرط هي 7 سور، هي 7 سور، إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وإذا جاء نصر الله والفتح. فهذه 7 سور مفتتحة بالشرط. هذه من المباحث التي يعتني بها علماء القرآن، وهي مباحث فواتح السور. سور القرآن 114 سورة، يقسمها العلماء رحمه الله باعتبار فواتح السور إلى عشرة أقسام وعشرة أنواع. من هذه الأنواع السور المفتتحة بالشرط، يعني تجد السور المفتتحة بالثناء، السور المفتتحة بالثناء سواء كان الثناء كان المفتتحة بالثناء ومفتتحة بالتنزيه، وهذه يجعلونها قسما واحدا، الثناء يعني مثلا الحمد كالفاتحة والكهف والأنعام وهي 5 سور، ويزيدون أيضا السور المفتتحة بتبارك الفرقان والملك، هذه أيضا تدخل في الثناء. والسور التي تدخل في التنزيه، تنزيه الله عز وجل، المفتتحة بالتسبيح وهي أيضا 7 سور، سورة الإسراء سبحانه، والسور المفتتحة بسبح كالحديد، والسور المفتتحة بيسبح كالجمعة، والتي فيها الأمر سبح اسم ربك الأعلى، فهذه أيضا 7 سور في التنزيه، يعني السور المفتتحة بالثناء. بثناء الله عز وجل، سواء فيها هذا المدح ولا فيها التنزيه، هم يجعلونها قسما واحدا. السور مفتتحة بالثناء، كان سور مفتتحة بالخبر كالأنفال يسألونك عن الأنفال، سور مفتتحة بالقسم، سور مفتتحة بالنداء، سور مفتتحة بالدعاء، وغير ذلك سور مفتتحة بالتعليل، وإن كان هي سورة واحدة إلى في قريش. الشاهد أنهم يقسمون سور القرآن إلى 10 أنواع، وهذا من العناية، هذا كله من العناية بكتاب الله عز وجل، وهذا من المباحث المهمة الاعتناء. لكن إذا نظرت إلى أهل اللسان العربي واللغة العربية واعتناء بالبلاغة، يعتنون دائما بمطلع الكلام، ومن ثم فإن علماء القرآن من اعتنائهم بكلام الله عز وجل وتقسيمهم لسور القرآن التي 114 سورة، يقسمونها باعتبار فواتحها إلى 10 أقسام. ولعله سيأتي في مرة إن شاء الله لما نأتي على سورة من السور، ربما لما نصل إلى قصار المفصل لما لا تكون طويلة، نذكر هذا المبحث إن شاء الله على التفصيل، الأنواع والسور، تقسيم كل السور التي تدخل في تلك الأنواع. قال رحمه الله عن أبي هريرة أنه قرأ بهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، رواه مسلم والنسائي. قال عن أبي هريرة أنه قرأ بهم، يعني بمعنى أنه صلى بهم، هذه القراءة كانت في الصلاة، صلى بهم صلاة، والظاهر أنها صلاة جهرية، فقرأ بهم إذا السماء انشقت، قرأ بهم هذه السورة، سورة إذا السماء انشقت، فسجد فيها، يعني سجد في السورة. وهذا كما قلت في بيان اسم هذه السورة بأنها سورة إذا السماء انشقت، قوله فسجد فيها يعني بتأويل ذكر كلمة سورة، فسجد في سورة إذا السماء انشقت. قال فلما انصرف، انصرف بمعنى سلم من صلاته، قال أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وروى البخاري عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. في هذه الرواية في حديث البخاري من حديث أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، العتمة يعني صلاة العشاء، ويجوز أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة بشرط أن لا يهجر اسم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي العشاء ويسمونها العتمة، وهذا أخذ منه النهي عن تسمية العشاء عتمة، فيه النهي عن تسمية العشاء عتمة. لكن العلماء قالوا إن هذه التسمية ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح ثم لا أتوهما إلا حبوا، كما في آخر الحديث. قال الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة، فسمى العشاء عتمة. الجمع بينهما، بين النهي وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة، أن العلماء قالوا إن تسميتها، أنه يكره تسميتها بالعتمة إذا هجر اسمها الذي هو العشاء. أما إذا كان يقول العشاء وحين يقول العتمة فهذا لا بأس به، أما أن يهجر اسمها الذي سماها الله عز وجل به في القرآن التي هي صلاة العشاء فيبقى يسميها العتمة، هذا الذي يكره، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل النهي على الكراهة. فقال أبو رافع صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت، قال فسجد، يعني فسجد في موضع السجود في هذه السورة. فقلت له، هنا لما يذكر ماذا قال له، يعني قال له شيئا على جهة الإنكار، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم أنه قال له ما هذه السجدة، أبو رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ما هذه السجدة، وهو استفهام إنكاري ينكر عليه لما سجدت. ومثله أيضا في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهم من الفقهاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح أيضا صحيح الإمام مسلم، لما صلى خلف أبي هريرة وصلى بهم وقرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد، فقال له، فلما انصرف قال له أبو سلمة بن عبد الرحمن ألم أراك تسجد، وقوله ألم أراك تسجد على سبيل الإنكار وجهة الإنكار عليه. ثم بين لهم أبو هريرة بأن هذا الفعل إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد اقتدى به، فلهذا قال هنا قال سجدت خلف أبي القاسم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، سجد قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقال صليت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حتى ألقاه الضمير يرجع إلى أبي القاسم، يعني حتى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يلقاه؟ هل سيلقاه في الدنيا؟ هو يتكلم عن أمر بعد النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أي يلقاه والمراد به أنه يبقى ثابتا عليها حتى يموت. حتى يموت، يعني أبو هريرة يقول ولا أزال أسجد فيها حتى أموت، هذا معنى قوله حتى ألقاه، يعني ألقى أبا القاسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا السجود هو سجود التلاوة، هذا السجود هو سجود التلاوة في مواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا السجود عند جماهير أهل العلم هو سنة خلافا لمن رأى بوجوبه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب سجود التلاوة أخذا بظاهر أوامر في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا، وقوله سبحانه وتعالى فاسجد واقترب، فكان يرى بوجوب سجود التلاوة، إذا ما أردت به يجب أن تسجد، هذا عند أبي حنيفة. لكن الصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أن سجود التلاوة سنة، أن الإنسان القارئ لكتاب الله عز وجل إذا مر بآية فيها سجدة فإن شاء سجد فهو الأفضل، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وإن تم القراءة ولم يسجد فلا شيء عليه، لأن السجود هنا مستحب. والدليل على أنه ليس واجبا، أن سجود التلاوة ليس واجبا، ما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة النجم فوصل إلى موضع السجود في آخرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته قال زيد فلم يسجد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. وهذا حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود بين جواز ذلك، فيجمع بينه وبين ظواهر الآيات التي فيها الأمر بالسجود على أن ذلك الأمر ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما هو على سبيل السنة والندب، فإن سجد فذاك وإن ترك فلا شيء عليه. وأيضا من الصوارف ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديثه عند مالك في الموطأ وغيره أنه قرأ رضي الله تعالى عنه على المنبر وهو يخطب قرأ سورة النحل، وسورة النحل فيها سجدة، فلما وصل إلى موضع السجود نزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه. فلما كانت الجمعة القابلة خطب أيضا عمر وقرأ سورة النحل، فلما وصل إلى موضع السجود لم يسجد. في الجمعة التي بعدها نفس الشيء، قرأ موضع نفس الموضع الذي سجد فيه في لما قرأ سورة النحل ولم يسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال إننا نمر بالسجود إننا نمر بالسجود، فمن أحب أن يسجد فذاك ومن لم يسجد فلا شيء عليه. وهذا فيه دلالة على أن سجود التلاوة ليس واجبا، بل مما يدل على هذا الإجماع كما أشار ذلك النووي رحمه الله، لأن عمر على المنبر بمجمع من الصحابة ولا أحد أنكر عليه، لا أحد أنكر عليه أنه لم يسجد، فلو كان السجود لازما لأنكروا عليه، لكن ما أنكر عليه أحد، فهذا كأنه إجماع منهم على أن سجود التلاوة ليس واجبا. فإذا سجود التلاوة مستحب، من قرأ في صلاة ولا في غير صلاة فمر بآية فيها سجدة تلاوة في موضعها فإن سجد فهذا أفضل، ويجعل بذلك الشيطان وبذلك يبكي، يقول يبكي الشيطان أن ابن آدم أمر بالسجود فسجد، وهو أمر بالسجود لآدم لما أمره الله عز وجل فلم يسجد، فإنه يثاب الإنسان إذا سجد، إذا ترك فإنه لا شيء عليه، فلا يلزمه، ليس واجبا، وإنما هو سنة. والعلماء رحمهم الله يختلفون في عدد السجدات، أكثر ما ذكر في عدد السجدات 15 سجدة في القرآن، 15 سجدة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اتفق العلماء رحمهم الله على 10، اتفقوا على 10 التي في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى التي في الحج والفرقان والنمل وفصلت، يعني نسيت واحدة، العاشرة والسجدة وسورة السجدة. هذه 10 اتفق العلماء على أنها مواضع للسجود لا يختلفون فيها، وإنما اختلفوا في 5، اختلفوا في السجدة الثانية التي في الحج وسجدة صاد والسجدات الثلاث التي في المفصل. السجدة التي في إذا السماء انشقت والتي في النجم قبلها وفي السماء انشقت والسجدة التي في اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السجدات المفصلة الثلاثة، وسجدة صاد والسجدة الثانية في الحج، هذه اختلف العلماء رحمه الله تعالى فيها. المالكية رحمهم الله وهو المشهور على الإمام مالك رحمه الله أن عدد السجدات هو 11 سجدة، العشرة المتفق عليها وزد لها السجود الذي في صاد. فالإمام مالك رحمه الله يرى بالسجدة التي في صاد خلافا لما ذهب إليه أحمد والشافعي، فيرى بأن السجدة التي في صاد هي سجود تلاوة وليست سجود شكر من داود عليه السلام، بل هي سجدة تلاوة، فيرى أنها سجدة تلاوة، هذه 11. لا يرى الإمام مالك رحمه الله في المشهور السجود في الثانية في الحج ولا السجود في المفصل، أقول في المشهور، ولهذا الذي نقل عنه في الموطأ أنه قال عزائم السجود القرآن عندنا 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. أما ما يتعلق بالسجدة الثانية في الحج، رويت بعض الأحاديث، بل حتى الإمام مالك في الموطأ نفسه قد روى حديثا فيه بيان هذه السجدة، ولكن أهل التحقيق من المحدثين على أنه لا تثبت سنة في بيان هذه السجدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة. لكن الشيء الذي يمكن أن يستأنس به أن السجدة الثانية في الحج هي أيضا سجدة تلاوة، هو عمل الصحابة، وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم سجدوا فيها كابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم أنهم سجدوا فيها، فيمكن يستأنس به. بل لما نقل عن عدد من الصحابة لم ينقل خلاف ذلك عن غيرهم، فيمكن أن يكون إجماعا كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. هذا ما يتعلق بالسجدة الثانية في الحج، الإمام مالك لا يرى بها في المشهور، لا يراها من عزائم السجود، وإن كان سأوضح كلامه إن شاء الله، وغيره يرى بها ويأخذون بعمل الصحابة. نعم من جهة السنة لا يثبت حديث صحيح، لكن من جهة عمل الصحابة. لكن بالنسبة للسجدات التي في المفصل، التي في سورة النجم، في آخر سورة النجم، التي في سورة الانشقاق التي بين أيدينا، والتي في سورة اقرأ. الآن لما نقرأ نحن حديث أبي هريرة في الرواية الثالثة التي ذكر ابن كثير رحمه الله، قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد الناس معه، بل حتى الكفار سجدوا معه، فسجد في النجم عليه الصلاة والسلام. والإمام مالك في المشهور لا يرى السجدات في المفصل هاته الثلاث، في سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق، لا يرى السجدات فيها في المفصل. بما استدل؟ أولا استدلال المالكية رحمه الله بعمل أهل المدينة، أن علماء المدينة وقراءها وفقهاءها كانوا لا يسجدون في المفصل شيئا. بما استدل به حديث زيد بن ثابت الذي ذكرت آنفا الذي في الصحيحين، وهو أنه قد قرأ سورة النجم قال فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم أنه كان إذا مر بآية فيها سجدة أنه سجد ويسجد الناس معه، وهنا قال لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء، استدلوا بما رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس من المفصل فيها شيء، وهذا نص في المسألة. لكن هذا الحديث حديث أبي الدرداء ومثله أيضا حديث شبيه له من جهة من رواية ابن عباس هو ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. حديث زيد بن ثابت إذا قلنا لهم إنكم تستدلون به على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، لكن ثبت من حديث أبي هريرة أنه سجد في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فماذا يقول المالكية؟ يقول لك إن هذا منسوخ. ما الذي نسخه؟ قالوا حديث زيد بن ثابت، فالرسول قرأ عليه زيد سورة النجم فلم يسجد، فهذا ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن إخوة المعلوم والمجمع عليه بين العلماء رحمه الله أن أبا هريرة إنما أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني يقينا هذا كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أن يقال إن حديث زيد ناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما يستدل به المالكية حديث أبي هريرة أيضا، لكن بما بكلام أبي رافع وكلام عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أما أبو رافع ماذا قال لأبي هريرة؟ هنا في رواية أورد ابن كثير قال فقلت له، في رواية مسلم قال ما هذه السجدة، يعني أنكر عليه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال لأبي هريرة لما سجد في سورة الانشقاق قال له ألم أرك تسجد، منكرا عليه. قالوا قال المالكية إن أبا سلمة وأبا رافع رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ما عهدوا هذا السجود، فلم يكن العمل عليه، فلم يكن العمل عليه، فقالوا والعمل عند أهل المدينة أنهم لا يسجدون في المفصل. وطبعا هذا ينتقد، هذا الأمر ينتقد. نقول لهم إن أبا رافع وأبا سلمة أعلمهما أبو هريرة بأنه إنما يتأسى به في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل أبو هريرة له صليت خلف أبي القاسم فسجد، يعني سجد فيها، وأخبره بأنه سيبقى يسجد عليها حتى يلقاها، المراد أن حتى يموت، فأخبره من النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها. هل بعد ذلك أنكر عليه أبو رافع؟ هل أنكر عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى؟ ما أنكر عليه، وما احتجا عليه بالعمل، لم يحتجا عليه بالعمل ويقولون له إن العمل بخلاف ذلك. وأي عمل يمكن أن يحتج به وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين؟ كما قال هذا أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله، أي عمل هذا الذي فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين؟ ثم لما نتكلم عن عمل أهل المدينة نتكلم عن علمائها وفقهائها. ابن عمر ليس من فقهائها، هو من فطاحلة فقهائها. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، روي عنه أنه سجد في إذا السماء انشقت. طيب الآن أين هو عمل أهل المدينة؟ وهؤلاء من أهل المدينة وكانوا يسجدون في المفصل. ولهذا ابن رشد رحمه الله المالكي رحمه الله يقول بأن السلف في المدينة اختلفوا، يعني الخلاف حاصل، لا يوجد ثم إجماع أهل المدينة على هذه المسألة، وإنما ثمة خلاف فيه. ولهذا وجه كلام الإمام مالك رحمه الله كما وجه هذا المازري رحمه الله المالكي، بأن الإمام مالك لما قال إن عزائم سجود القرآن عندنا 11 ليس في المفصل منها شيء، مراده إن عزائم السجود المجتمع عليها كما جاء هذا أيضا روي عنه في لفظ آخر غير الموطأ، والعرب ربما في رواية الموطأ غير رواية يحيى بن يحيى، ما أذكر هذا، وإن شاء الله لما نصل إلى كتاب القرآن سنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب القرآن من الموطأ الذي سنصل إليه قريبا، ما بقي لنا في الموطأ إلا كتاب الكسوف ثم كتاب الاستسقاء وكتاب القبلة ثم بعده كتاب القرآن، وذكرت فيه هذه المسألة. فحملوا كلام الإمام مالك رحمه الله على قوله إن عزائم السجود عندنا سجود القرآن عندنا 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء، يعني يذكر السجدات المجمع عليها المجتمع عليها هذه السجدات، ولا يعني أنه ينفي أن في باقي السجدات سجود تلاوة، لا يعني أنه ينفي ذلك. وهذا التوجيه الذي وجه به المحققون المالكية كما ذكرت المازري رحمه الله وابن رشد وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، ونافوا الاستدلال بعمل أهل المدينة على هذا، لأنه قد ثبت عن علماء المدينة أنهم سجدوا. وكما قلت الآن إذا عندنا حديث أبي هريرة في الرواية الثالثة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، وهاتين في المفصل، وزيد سجدة النجم سجد فيها صلى الله عليه وسلم كما ذكرت وسجد معه الناس. ولهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال أي عمل يدعى أن في مخالفة لعمل أهل المدينة، قال أي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. هذا الحديث في قول أبي رافع لأبي هريرة قال فقلت له، أو في قولهما هذه السجدة في رواية أخرى، وقول أبو سلمة بن عبد الرحمن ألم أرك تسجد منكرين عليه، المالكية أيضا استدلوا به على ما هو مشهور في المذهب أنهم يكرهون سجود التلاوة في الصلاة، ورواية أخرى عن الإمام مالك أنه يكرهه في السرية دون الجهرية. فماذا استدلوا؟ استدلوا بإنكار أبي رافع وأبي سلمة، قالوا إذا لم يكن الإنكار على أصل السجود في تلك السورة فإنما أنكروا عليه أنه سجد في الصلاة. طبعا هذا يمكن يقول إنه توجيه وجيه، لكن ما الذي يعكر عليه؟ يعكر عليه أن أبا هريرة نقل ذلك لفظا عن رسول الله أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيها، أي أن الرسول سجد فيها، صلى في الصلاة وسجد فيها، وهذا ثبت في غير ما حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الرواية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها التصريح كما عند النسائي وغيره أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فيها، لأنه الآن ماذا قال؟ قال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها. يحتمل أن النبي كان يقرأ لم يكن في صلاة فسجد، فسجد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه معه، لكن في رواية أخرى قال صليت خلف أبي القاسم فسجد فسجدت معه، صليت. إذن فلا حجة فيه لمن قال أنه يكره سجود التلاوة في الصلاة. ولهذا في هذه المسألة التي أشرت إليها جمهور العلماء رحمهم الله يرون بمشروعية سجود التلاوة في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة. وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. نعم، هذه السورة في مطلعها يقول سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت، والبسملة قبلها، البسملة هي آية مستقلة تجدها في مطلع السورة وفي آخر السورة، هي آية مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، بل هي آية من القرآن مستقلة تكون بين السور، جميع السور إلا سورة براءة فليس بين الأنفال وبين سورة براءة البسملة. فإذا هذه البسملة هي آية مستقلة من كتاب الله عز وجل، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. وحتى بالنسبة للفاتحة، الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فتبقى على ما ذكرت أنها آية مستقلة، وهذا الذي عليه للتحقيق وهو الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة. ومن أعظم ما يستدل به على أن البسملة ليست من الفاتحة الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، حيث يقول سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذه لعبدي ولعبد ما سأل. إذا قلنا إن الفاتحة هي سبع آيات، فإذا هذه السبع آيات من غير البسملة، لأن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، بل قال إذا قال الحمد لله رب العالمين. ثم من جهة أخرى هي مقسومة نصفين، ثلاث لله عز وجل وثلاث لعبده وواحدة بينهما، الثلاث التي لله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه ثلاث لله عز وجل، وهكذا القسمة. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، الله عز وجل قال: هذه بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تأتي الثلاث التي للعبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاتي ثلاث للعبد، وقال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فلهذا استدلوا بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل يبقى على ما ذكر أنها آية مستقلة في كتاب الله عز وجل، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. قال سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت. يقول ابن كثير رحمه الله: وذلك يوم القيامة، أي أن من علامات القيامة انشقاق السماء، من علامات القيامة انشقاق السماء. وقوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، انشقاقها هو انفطارها، كما قال في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت. قال: إذا السماء انفطرت، فانشقت هي بمعنى انفطرت وانفتحت وانفرجت، كما قال سبحانه وتعالى أيضا: وإذا السماء فرجت. يعني هذه السماء يا إخوة التي عظيمة، خلق من خلق الله جل وعلا عظيم، رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، لا ترى فيها شيء من الشقوق، وهذا من إبداع الله عز وجل في خلقها. وهي سبع شداد كما قال سبحانه وتعالى، وبناها الله جل وعلا بقوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. يوم القيامة هذه السماء تتشقق، قبل أن تتشقق تضطرب، يوم تمر السماء مورا يعني تضطرب هذه السماء، ثم بعد ذلك تتشقق وتنفطر هذه السماء، فإذا بها قد انفطرت وانفرجت وانفتحت. قال: إذا السماء انشقت ذلك، وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها، أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. يعني معنى قوله سبحانه وتعالى أذنت يعني استمعت، أذنت يعني استمعت، كما جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله جل وعلا لشيء، استمع لنبي حسن الصوت كما جاء في الحديث يتغنى بالقرآن يجهر به، فأذن بمعنى استمع. ومنه قول الله عز وجل هنا: وأذنت، أي أن هذه السماء التي انشقت استمعت لأمر ربها، استمعت وأطاعت الله عز وجل. بماذا أمرها؟ أمرها أن تنشق، أن تنفطر، أن تنفرج، أمرها بذلك، فاستجابت هذه السماء العظيمة التي خلق من خلق الله عز وجل، استجابت لأمر ربها سبحانه وتعالى. قال: وأذنت لربها، قال أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، يعني أمرها بأن تتشقق فهي أطاعت الله عز وجل في ذلك. قال: وحقت. قوله وحقت، قال ابن كثير: وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. يعني معنى قوله وحقت هذا فيه تأكيد أنها استمعت، وحق لها أن تستمع وأن تطيع لأمر ربها سبحانه وتعالى. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، يعني استمعت لأمر ربها وأطاعت ربها فيما أمرها به أن تنشق، ثم أكد ذلك تأكيدا، قال سبحانه وتعالى: وحقت، يعني وحق لها أن تستمع وأن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى أول مرة، فهي مستجيبة لله سبحانه وتعالى، مستمعة مطيعة له في بدايتها وكذلك في نهايتها سبحانه وتعالى. في بدايتها يعني لما خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم استوى إلى السماء فهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهي مطيعة للعز وجل في ابتدائها لما خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها سبحانه وتعالى سبع سماوات، فأوحى في كل سماء أمرها كما قال سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى فهي أطاعت واستجابت لأمر الله عز وجل، استمعت وأطاعت في بدايتها وكذلك في نهايتها، يأمرها بأن تتشقق وأن تنفطر وأن تنفرج فتطيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وأنا سبحان الله يتأمل الإنسان هذه السماء، خلق عظيم جدا، خلق الله سبحانه وتعالى، الله خلقها وأوجدها، يأمرها الله سبحانه وتعالى بأن تتشقق فتطيع. وهذا فيه عبرة لابن آدم، ابن آدم هذا المخلوق إذا نظرناه مع خلق السماء العظيم هو ضعيف، هو ضعيف مع هذا الخلق العظيم، ومع ذلك نقول له إن السماء الله عز وجل يأمرها فتطيع فتسمع وتطيع. فينبغي للعبد وهو مكلف مأمور بأن يطيع أمر الله عز وجل أن يحرص على الاستجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى، إن الخير كل الخير في الاستجابة لله جل وعلا، أن يسمع وأن يطيع ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ثم قال: وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. روى ابن جرير عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول: يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال: وهو المقام المحمود. قوله سبحانه وتعالى: وإذا الأرض مدت، قال أي بسطت وفرشت ووسعت. هذه الأرض هي نفسها الأرض التي يحشر عليها الناس، لكنها تتغير في صفتها، فقوله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا يعني أنه يحشرون على أرض أخرى غير هذه الأرض، لا، وإنما المراد أن هذه الأرض تغير صفتها التي يحشر عليها الناس بعد ذلك. فهذا قول الله جل وعلا هنا: وإذا الأرض مدت، يعني بسطت. الأرض الآن مدورة، فيها منخفض، فيها مرتفع، فيها سهول، فيها جبال، لكنها تتغير وتتبدل. الجبال ما تبقى فيها جبال، ينصفها الله جل وعلا نصفا، ولا ترى في هذا الأرض قاعا ولا صفصفا، لا ترى فيها شيئا مرتفعا ولا علم فيها لأحد، فتمد هذه الأرض وتبسط، تمد وتبسط. الآن أرض الدنيا مع أنه فيها شيء من المد، لأن الله مد الأرض أيضا، تنظر إليها فيها متسع، لكن لو وقف الناس عليها فسترى القريب والبعيد لا تراه، البعيد لا تراه، لأجل المنخفض والمرتفع الذي فيها ولأجل تدويرها. لكن يوم القيامة لا، تبدل هذه الأرض وتبسط وتمد كمد الأديم، كمد الجلد. الجلد لما يبسط ولا يكون فيه ثم انثناء، لا يكون فيه ثمة انثناء، فيبسط ويوسع، فكذلك تكون هذه الأرض، فيكون البعيد كالأدنى، البعيد كالأدنى، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ينفذهم البصر، البعيد ولا القريب، لأنهم على أرض قد مدت وبسطت، ليس فيها ارتفاع وليس فيها انخفاض وليست مدورة وليس فيها علم لأحد، كما بيّن صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا الأرض مدت أي إذا بسطت وفرشت. وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. وقوله مد الأديم يعني الجلد، إذا بسط الجلد ومد ذلك الجلد حتى لا يصير فيه انثناء، فيمتد ويستوي، كذلك الأرض التي يحشر عليها الناس يوم القيامة. قال: ولا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، لكثرة الخلائق، الخلائق كلهم منذ آدم إلى قيام الساعة يحشرون على هذه الأرض التي تمد، والتي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا ترى فيها مرتفعا ولا منخفضا، وأدناهم يكون وأبعدهم يكون كأدناهم، وينفذهم البصر كما قال صلى الله عليه وسلم، والخلائق كلهم يكونون عليها، فلا يكون لأحدهم إلا موضع قدميه كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وألقت ما فيها وتخلت، أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، قاله مجاهد وسعيد وقتادة. وأذنت لربها وحقت كما تقدم. وألقت ما فيها وتخلت، قال ابن كثير: ألقت ما في باطنها من الأموات، يعني أن في يوم القيامة الأرض تخرج ما في باطنها من الأموات الذين قبروا تحت الأرض، كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون يوم القيامة من بطون الأرض، بل حتى وجه الشبه أن من خرج من بطن أمه يخرج عاريا حافيا، ليس عليه نعال ولا ثوب ولا كساء ويكون غير مختون، وكذلك الحال إذا خرج من بطن الأرض يوم القيامة، فيقوم الناس لله رب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما ذكر ذلك. وفي قوله وأذنت لربها وحقت، قال كما تقدم، يعني مثل التي في السماء، وهنا هذه للأرض. في السماء الله عز وجل قال وأذنت لربها وحقت، والأرض أيضا يأمرها الله أن تمد فتستمع وتطيع، أذنت لربها يعني استمعت وأطاعت لأمر ربها سبحانه وتعالى، وحقت يعني وحق لها أن تستمع وأن تطيع أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هذا أيضا في الأول، وكذلك في الابتداء، وكذلك في النهاية حين يأمر الأرض أن تمد فإنها تمد، وحق لها أن تستمع وأن تطيع لأمر ربها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.